قل أأنبئكم بخير من ذلكم، هذا إجمال وهذا إخبار، ولا أحد أصدق من الله. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، أي أعد الله جل وعلا الذين اتقوا، ملك الله جل وعلا الذين اتقوا، للذين اتقوا عند ربهم، ويكفينا قوله جل شأنه عند ربهم، فإن الجوار شأن عظيم، والديار والبيوت والمنازل إنما تعلو بشرف من هي جار له، كما أنها قد تنزل بحقارة من هي مبنية في حيه، فكيف بجوار الملك العظيم والرب الكريم والرحمن الرحيم جل جلاله. قال ربنا للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقول الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار إخبار بأنه وإن كانت ليست كل أرض في الدنيا قابلة لأن ينبع منها ماء، فإن الناس إذا أرادوا أن يحفروا بئرا سألوا أهل الصناعة فيأتيهم من يعرف في الطرائق وجادة الطريق وبطون الأودية، فيقول إن الوادي الفلان وادي كذا وادي كذا يصبان في هذا، لعلك إن حفرت وجدت ماء فهذا يجد وهذا لا يجد. وكم من أرض جدباء، وكم من أرض ليست أهلا لأن يحفر فيها بئر، لكن الجنة كلها قابلة لأن ينبع الماء منها. فحيثما أراد المؤمن ماء وأراد عينا نبعا كان ذلك له، وهناك نبع واعي قائمة بذاتها، كما قال الله جل وعلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، وهذه أحد وأعين الجنة. فقال الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار، والأنهار جمع نهر، وهو الماء العذب الذي يجري، كما أن البحر الماء الملح، والله جل وعلا يقول عذب فرات وملح أجاج. قال ربنا هنا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، والخلود هنا من أعظم أسباب ما جعل نعيم الجنة نعيما مرغوبا، لأنه ما نغص على أهل الدنيا شيء من متاعهم وعطاياهم أعظم من الموت، فإن الموت يهدم كل لذة، لكن الجنة ليس فيها إلا الخلود، كما قال ربنا عطاء غير مجذوذ، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، سواء كنا من الحور العين أو كنا من أزواجهن السابق من أزواجهم السابقات. فما يصيب المرأة مما لا يخفى لا يكون في الآخرة، لا يكون في الجنة، ولهذا قال الله جل وعلا وأزواج مطهرة، وقد وعد الله جل وعلا عباده الحور العين، وبلغ القرآن في وصفهن ترغيبا للرجل فيما عند الله جل وعلا، فقال ربنا وأزواج مطهرة. فبعد أن ذكر كل هذا النعيم المحسوس الذي يتعلق بالجسد أكثر مما يتعلق بالروح، أخبر جل وعلا بالنعيم الأجل والعطاء الأمثل والمنحة الكبرى، قال ورضوان من الله، ولا ريب أن الرضوان من الله هو منتهى الغايات وأقصى الأماني ولا شيء بعده، ولهذا قال الله ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل لذة، أكبر من كل عطية، أكبر من كل منحة، أكبر من كل مطلوب، أكبر من كل مرغوب. ورضوان الله جل وعلا إنما يناله المؤمن بطاعة ربه وخشوعه وخضوعه وازدلافه إلى خالقه ومولاه، ومن رضي الله عنه فذلك الذي نال ما تمناه وحقق ما يرضاه.